أبو سفيان ابن الحارث مكث دهرا على الإشراك وأبطأ إسلامه وكان شاعرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حسان في ذلك الحين قبل أن يسلم أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شعره أكثره في الدفاع عن رسول الله أمام أبي سفيان، ومنها قصيدته الهمزية المشهورة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسر الدماء، ترى يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسر الظماء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. وفي قبلها يقول يذكر أن جبرائيل عليه السلام كان معهم، وهذا قيل إنه من أمدح الأبيات التي قالتها العرب. المقصود إلى أن قال في خاتمة القصيدة: ولا ينسى حسان نفسه، قال: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاو. كل ذلك قاله حسان في همزيته ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيتين تنسب إليه، وقيل إنهما من أمدح ما قالته العرب، لأن الشاعر قد يوفق في سبك البيت أو القصيدة أو البيتين، لكن قد لا يكون الممدوح يرقى إلى ذلك، فالناس تعلم أنه يكذب وأنه إنما يريد الرغبة في المال. فإذا قصر الممدوح، قصرت أخلاقه، قصرت قواه، قصرت سيرته عن المدح، أضر به المدح أكثر مما نفعه، لأن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك بما هو فيك، من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك بما هو فيك، لأنه يذكر النقص، الناس لا ترى هذا فيك فتعلم أن ذلك نقصا فيك، لأن ذلك لأنه ما مدح إلا بالممكن، وأنت لم تستطع أن تصل إلى ذلك الممكن. لذلك روح حسان في النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على كل حال، وحسان أبعد من أن يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون إنه قال فيه: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وقال يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه، لا أحد أبر ولا أوفى ولا أكمل من الخلق كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.